علي والمهيمن باقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، إن من أسباب ومن دواعي محبة العباد لربهم معرفة أسمائه وصفاته. فرب العباد وصف بالكمال كله وبالجمال كله وبالجلال كله، كل صفة من صفاته إذا عايشها العبد وعاينها أيقن أنه أمام رب لا يستحق الحب غيره، بل لا يستحق كمال الحب غيره، بل مهما بلغ حبنا له فهو دون ما يستحقه. الناظر لأي اسم من أسمائه، لأي صفة من صفاته، سيعلم هذه الدقيقة وهذه الحقيقة، لأن الله عز وجل له الكمال كله، له الجلال كله. هذه الدقائق جعلت لهذا الإله أثره العجيب على كل ما خلق، السماوات، الأرض، سائر الخلائق. لو سمعت كلامه لتصدعت من هوله ومن شدة حبه، فكيف ابن آدم لا يتأثر بأسمائه وصفاته، لا يتأثر بكلامه، لا يتأثر به وبذاته. قال تعالى في وصف كلامه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لعلهم يتفكرون. لما؟ اسمع الآية التي بعدها. هو الله، قضية ليست قضية الكتاب والكلام، قضية أنه هو الله، هو الله. إذا حدث مخلوق فهو الله الذي لا إله إلا هو، وأخذ يصف ذاته. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله. وانظر هذا التكرار أو هذا المقطع حين يكرر: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق، البارئ، المصور، له الأسماء الحسنى. هو الله كلمة يهتز من أجلها الكون، الكون كله. لكن القلب البشري إذا قسى لم يعي قدر هذا الإله، كما قال تعالى في وصفه: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أو أشد قسوة من الحجارة؟ إي والله. ثم يبرهن كيف بلغت قسوة الناس، قسوة قلوب الناس في ذكرها لربها ومعرفتها بأسمائه وصفاته إلى الحد الذي تجاوز الحجارة. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي سنعود بإذن الله. حجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الملك كله بمجرد ذكره يعرفه، يهابه، يقشعر، يوجل، يصدع من ذكره لما عرض الله أمانة دينه وأحكامه على كل هذه الخلائق، أبت إلا أن تكون مجبولة على طاعته، لا تخير في أمره، اختارت سبيلا واحدا، سبيل التنفيذ القصري في الطاعة. إن عرضنا الأمانة، أمانة هذا التكليف، هذا الدين، على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها من شدة مهابته وخوفه، أبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بل حتى ملائكتي وخيرة خلقي، من جبلوا على طاعتي، من عرفوا قدره ومكانته، لا ترى منهم إلا هذا، هيبة له عجيبة، حب له لا حد له، حتى يصفهم تعالى كما جاء في القرآن نصا، وكما بين الحديث الذي رواه ابن عباس في صحيح مسلم، إن الله تعالى يتجلى للملأ الأعلى فيسمع صلصلة، صوت ضخم، يظنونه الجبار تجلى، فيخرون لله سجدا، سجدا لا يقوى إلا على التسليم له، إلا على المهابة منه. حتى إذا فزع عن قلوبهم، ذهب عنهم هذا الفزع الشديد، هذا الخوف الكبير من ربهم القدير، حتى إذا فزع عن قلوبهم تساءلوا جميعا سؤالا واحدا، ماذا قال ربكم؟ ماذا أمر؟ بما أمر؟ ماذا أراد؟ ماذا طلب؟ الكل محب ينتظر منه كلمة لينفذ أمره، لينفذ أمره، ليلبي حاجته. ثم تلا النبي الآية، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهو العلي الكبير، أي اسم من أسمائه؟ اسم الله أو أي مسمى آخر؟ الله، الله اسم ما خلت منه على أرض الله لغة، لغة واحدة. وهذا يدلنا على وجوده قبل وجود اللغات، فهذا أمر معروف في علم اللغات، ألا يوجد اسم دون مسمى، لا نخترع اسم ثم نبحث له عن مسمى نسميه إياه، إنما إذا وجد المسمى بحثنا له عن اسم. اسم الله في كل لغات الأرض، وهذا يدلنا على أنه موجود قبل الوجود سبحانه وتعالى، عرف اسمه رب العباد، يقول هل تعلم له سمية؟ هل هناك في كل لغات الأرض من سمي باسم الله غيره؟ الله هذا الإله، لو تدبرنا أي اسم من أسمائه، وكم من أسمائه نراها في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل وفي كل كتب منزلة، ذكر الله جانبا من أسمائه ومن صفاته، حواها لنا ودعانا إليها وإلى التفكر فيها والتدبر في معانيها. لو عشنا مع اسم واحد في هذه اللحظات لعرفنا كيف أن الاسم أو الصفة حاملة يقينا للناس جميعا على أن تتحرك قلوبهم جهة ربهم وحده، فلا يهابون غيره، لا يعرفون سواه، لا يتعلقون بغيره، لا مجال لأن يبقى في القلوب محبوبا غيره، محبوبا غيره سبحانه وتعالى. لا مستحق أن يكون له قدر في القلب أحدا معه، فلا يفرد بالمحبة غيره ولا يستحق المحبة غيره. لندرك هذا المعنى الدقيق، المسلم لو عاش أي اسم، بل البشر الإنسان في ذاته لو عاين أي اسم من أسماء الله لتعلق به قلبه، لامتلأ بحبه قلبه. نعم مستمعي الكرام، أضرب مثال واحد أقرب به المعنى، ولعل الكثير منا لا يستوعب معاني الكثير من أسماء الله عز وجل وصفاته. أكتفي باسم قل البحث فيه أو عز البحث فيه، من أسماء الله تعالى المقيت. كم منا يعرف المقيت؟ كم منا يعرف المقيت؟ من أسماء الله الودود، كم منا يعرف الودود؟ إلى آخر أسماء. أقرب الأمر بشيء من البيان، أقول بشيء من البيان. لما يقول المقيت، من أين جاءت المقيت في اللغة؟ مادتها عند علماء اللغة مادة القوت، القاف والواو والتاء. هذه المادة في اللغة تجمع بين اسمين من أسماء الله، الحفيظ والمقتدر. فالقوت من الحفظ والاقتدار، الاثنين معا. رب العباد ذكر اسم المقيت مرة واحدة في القرآن كله، وكان الله على كل شيء مقيتا، على كل شيء. إذن اسم المقيت مع التدبر يراه العبد في كل شيء يسمى شيء، في عينك، في يدك، في لسانك، في أنفك، في الذرة، في المجرة، في كل دابة، في كل مخلوق، المقيت. وكان الله على كل شيء، وكل من ألفاظ العموم تشمل القاصي والداني، القريب والبعيد، ما في السماوات وما في الأرض وما بعد السماوات، وفي كل الملك كان الله على كل شيء مقيتا. الحديث عليه يحتاج لتفصيل، والتفصيل إن شاء الله بعد الفاصل. يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهين. يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهين باقي. عدنا بعد الفاصل لنتحدث عن مقيت، لما يقول وكان الله على كل شيء مقيتا، فرب العباد جعل لكل مخلوق قوت، به بقاء، به حفظه، وبه استمراره لأداء مهامه وقدرته على أداء هذه المهام. أمران جليلان، كل مخلوق خلق في أمس الحاجة لقوة وطاقة وقوت تعينه على أن يحفظ لا يفنى ولا يهلك مدة بقائه التي قدرت له. ليس الحفظ وحده، بل تعينه على أداء جميع مهامه التي وجد من أجلها في هذه المدة، فهي من الحفظ ومن الاقتدار. الذرة لها قوت، والمجرة لها قوت، ورب العباد ذكر لنا هذا المعنى في القرآن الكريم حين قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين قدر فيها أقواتها جمع قوت الأرض لها أقوات إيه والله لها أقوات لها أقوات بل تعجب أن القوت قد يستغرق أضعاف أضعاف ما يستغرق خلق المخلوق نفسه ولذا تعجب في الآيات رب العباد صرح خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهنا الآيات ذكرت ثمانية أيام خلق الأرض في يومين وذكر قدر فيها أقواتها في أربعة أيام وخلق ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين يومين وأربعة واثنين يبقوا كام ثمانية هذه مقولة مغلوطة حاشا القرآن أن يتعارض هي ستة أيام فقط لكن الله خلق الأرض في يومين ومع خلقها كان يقدر في أقواتها ففرغ من خلقها وجزء من قوتها في يومين وأتم خلق الأقوات في يومين فصار استغراق وقت الأوقات أربعة أيام فخلق الأرض بأقواتها في أربعة أيام وخلق السماوات في يومين فصار مجموع ستة إلى ثمانية وانظر أيها المستمع الكريم كيف أن خلق الأرض استغرق يومين وخلق الأقوات استغرق أربعة أيام أيهما أعظم خلقا أقوات إيه الطاقة اللي تقوى بها الأرض أن تستمر في دورانها منذ خلقت إلى قيام الساعة تستمر فيها الأرض في أداء دورها ومهامها من غير تعطيل ولا تنقيص منذ خلقت إلى قيام الساعة إلى وقت إفنائها كل من عليها فان سيفنى الكل لكن في قيام الساعة كم القوت اللي يكفي لإدارة الأرض كم انظر أقرب لك الأمر المسألة بسيطة جدا الذرة نواه إلكترون كم القوت اللي يحتاجه الإلكترون كام حتى يستمر يدور حول النواة منذ خلق إلى قيام الساعة إلكترون صغير لا تراه بعينك كم يحتاج من قوت وطاقة وكهرباء وحرارة تكفيه لهذا الدوران نواة الذرة نفسها تدور في فلكها كم الطاقة اللي تحتاجها نواة الذرة كم يساوي أذن الله أن يعبث الإنسان في عصره بالذرة فيشطر نواتها لما شطر النواة فوجئنا بأن النواة الصغيرة جدا التي لا ترى فيها كم من الحرارة والطاقة يكفي لإبادة مدينة كالقاهرة في نواة الذرة كيف جمع الله في نواة الذرة هذا الكم الرهيب من الطاقة والحرارة ليحفظ بها النواة ولتقوى بها النواة على أداء مهامها واستمرارها في فلكها إلى قيام الساعة أو إلى أن يأذن له بهلاكها فالنواة اللي شطرت أذن الله بانتهائها فتفجرت صارت قنبلة ذرية تبيد أمة ذرة كم هذه الطاقة والحرارة التي تحرك الذرة تبيد القاهرة فكم يكون كم الطاقة والحرارة التي تحرك الكرة الأرضية بأسرها التي تحرك المجموعة الشمسية التي تحرك الأفلاك والملكوتات كلها كم من الذي أعطى هذه القوة لكل مخلوق من الذي أعطى هذا القوت بهذا الكم الكبير لكل مخلوق. لذا استغرق خلق الأقوات ضعف خلق الأرض. أقوات الأرض أقوات الأرض وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. انظر كم القوة التي يحتاجها خلق هذه الأقوات. انظر لنفسك، معدتك، جلدة، جلدة من لحم، كم من عجل هضمت، ما كم القوت الذي جعلها تعمل طيلة عمرك في هضم هذا الكم من اللحوم على مدى عمرك كله. لم تعطل، لم تتوقف. لو سلب الله منها القوت في لحظة لصارت جلدة لا قيمة لها ولا وزن. تهضم هذا الكم معلول؟ لو الإنسان بيأكل في الوجبة قطعة لحم 8 كيلو، في الأسبوع 1 كيلو، في الشهر 4 كيلو، في العام 48 كيلو عجل. كم عجل هضمت المعدة؟ لحمة تهضم هذا الكم من اللحمة؟ ما كم الطاقة الذي يحتاجه هذه تحتاج هذه الجلدة لتهضم هذا الكم من اللحم؟ كم هضمت من الخضار؟ كم فدان؟ كم هدمت من الفراخ؟ كم مزرعة؟ كل هذا هضمته المعدة؟ ما كم القوت الذي أعطيته حتى تقوم بهذه المهمة طيلة حياتك؟ لم تعطل ولم تتوقف لحظة عن أداء مهامها. إنه القوت الذي يحفظها ويعطيها القدرة على أداء مهامها. الاقتدار، الحفظ والاقتدار. إصبعك يتحرك بقوت، لو سلب تتوقف في مكانه. عينك، رمش عينك يتحرك بقوت. لسانك يصعد وينزل بقوت، بقوت. أنفك يتحرك ويغلق ويفتح بقوت، يشفط الهواء ويخرج الهواء بقوت، بقوت. كم عطايا المقيت من أقوات في كل ما خلق، في ملكه، فيما حولك، في حياتك، في أعضائك، في كل المخلوقات من حولك. ألا يستحق من أعطى هذه القوة كلها، هذه القوة، من أعطى جميع هذه المخلوقات هذه القوة فحفظها بها وأعطاها القدرة على أداء مهامها، ألا يستحق أن يحب؟ إن لم يحب المقيت فمن بعده يحب، إن لم يحب الودود فمن بعده يحب، إن لم يحب الرحمن الرحيم.